يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا واحدا يا واحدا يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا واحدا يا واحدا يا واحدا في ملكه ما له ثاني، أعصيك تسترني أنساك تذكرني، أعصيك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنسى فكيف أنسى تنساني. أنت الذي لم تزل بالعفو متصفا، أنت الذي لم تزل بالعفو متصفا متصفا، تجود حلما على العاصي وتستره، تخفي القبيح تخفي القبيح تخفي القبيح وتبدي كل صالحة تخفي القبيح، تخفي القبيح وتبدي كل صالحة وتمنح العبد إحسانا وتستره. يا خالق الخلق يا خالق الخلق يا رب العباد، ومن قد قلت في محكم التوحيد التنزيل ادعوني الخلق يا خالق الخلق يا رب العباد ومن قد قلت في محكم التنزيل ادعوني إني دعوتك مضطرا فخذ بيدي إني دعوتك مضطرا فخذ بيدي إني دعوتك مضطرا فخذ بيدي مضطراً فخذ بيدي فخذ بيدي يا يا جامع الأمر إني دعوتك مضطرا فخذ بيدي إني دعوتك مضطرا فخذ بيدي